فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا خرج شيء من الرأس وهو لابس للعمامة فهل يجوز له أن يمسح عليها؟ ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد كما مر بكم أنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم له ثلاث حالات: إذا كانت العمامة ساترة للرأس يمسح عليها فقط على العمامة، إذا كانت العمامة يعني يظهر شيء من الرأس فإنه يمسح ما ظهر ويكمل على العمامة، إذا كان الرأس مكشوفا فإنه يمسح على الرأس. هذه الحالات التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعلها. نعم.